بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب أبو خيثم النسائي، ممن أكثر عنه الإمام مسلم، قال: حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد بن أبي حازم وابن حازم يحتاج إلى نظر، عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. ما هو صريح الإيمان؟ أن يوسوس الإنسان. نعم، تعاظم هذا الأمر واستنكاره صريح الإيمان. إذن الإشارة بقول ذاك أي إلى تعاظمهم هذا الأمر واستنكارهم له، هذا هو صريح الإيمان. وفي مسند أحمد عن ابن عباس قال: يا رسول الله، أحدنا يجد في نفسه ما إن يخر من السماء خير له من أن يتكلم به، لأن يخر من السماء خير له من أن يتكلم به. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام وقال: الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، أي أن الناس اعتقدوها وسوسة ولم يعملوا بذلك. فهذا استعظام هذا الأمر، هذا من الإيمان. والواجب على الإنسان عند أن يجد هذا الشيء أن يعمل بما سيأتي في الأدلة، أنه يستعيذ بالله من الشيطان وينتهي عن التفكير بذلك الأمر. فتعلمون قد يأتي بالوسوسة في أمور الآخرة، أو الوسوسة في أمر الله عز وجل، في صفات الله، في أمور أخرى. فاستنكار هذا الأمر من صريح الإيمان. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي، ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم، تكرر معنا، عن شعبة، وحدثني محمد بن عمرو بن جبلة ابن أبي رواد وأبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا أبو الجواب عن عمار بن زريق ابن الرزيق، كلاهما عن الأعمش. من كلاهما؟ كلاهما الضمير عاد على من؟ على شعبة وعمار، شعبة بن حجاج وعمار بن رزيق، كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال: حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار قال: حدثني علي بن عثام عن سعير بن الخمس عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة قال: تلك محض الإيمان. الإشارة إلى استعظامها وجعلها من الوسواس، تلك محض الإيمان. قال: قال حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد، واللفظ لهارون، قال: حدثنا سفيان، ظهر أنه ابن عيينة، نعم، الثوري، كأنهما ليس له رواية عن هشام، أو ليس معروفا برواية عن هشام، عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله والشيطان يأتي يستدعي العبد أن خلق الله السماء، خلق الأرض، خلق كذا، خلق كذا، خلق الجبال، فمن خلق الله؟ فهذا ينبغي أن يستعظمه الإنسان وأن ينتهي عن التفكير فيه، يجب عليه أن ينتهي عن التفكير فيه. قال: فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. قال: وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو سعيد المؤدب عن هشام بن عروة بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ فيقول الله، ثم ذكر بمثله، يعني حتى يقول له: من خلق الله؟ وزاد: ورسله، يعني يقول إنسان: آمنت بالله ورسله. إذا وجد هذا الشيء يقول في نفسه: آمنت بالله ورسله، يقول بصوت يتلفظ به: آمنت بالله ورسله، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كما سيأتي في الحديث الذي بعده، فليستعيذ بالله ولينتهي. قال: حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب. قال زهير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم وهو من سلالة عبد الرحمن بن عوف. يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. قال: حدثنا ابن أخي ابن أخي بن شهاب كان اسمه عبد الله بن مسلم أو محمد بن عبد الله بن مسلم كأنه محمد بن عبد الله بن مسلم وعمه محمد بن مسلم عن عمه وهو ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري. قال: أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا؟ حتى يقول له: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. قال: حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليل، نعم هنا في زيادة الاستعاذة بالله وينتهي عن ذلك، لا تسمى ذا لا نعم يذهب الإنسان مع الوسواس ويبقى يفكر فيه ويتجارى معه، لا يجوز له ذلك، يجب عليه أن ينتهي عن التفكير فيه، يبتعد عن التفكير بذلك ويستعذ بالله من الشيطان الرجيم، سواء في هذا الأمر الذي ذكر في هذا الحديث هو من خلق الله، أو في أمور البرزخ، في أمور الآخرة، في أمور أخرى مما أخبر الله بها في كتابه أو في سنة رسوله، كل ما جاءنا من أمور الغيب نؤمن بها، وإذا شككك الشيطان بذلك أو سعى الشيطان في تشكيكك فتستعذ بالله وتنتهي. قال: حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل بن خالد قال: قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي العبد الشيطان، العبد مفعول به مقدم الشيطان فعلا، فيقول: من خلق كذا وكذا؟ مثل حديث ابن أخي ابن شهاب. قال: حدثني عبد الوارث بن عبد الصمد قال: حدثني أبي عبد الصمد عن جدي عبد الوارث عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقول: هذا الله خلقنا، فمن خلق الله؟ قال: وهو آخذ بيد رجل فقال: صدق الله ورسوله، قد سألني اثنان وهذا الثالث، أو قال: سألني واحد وهذا الثاني. وحدثني زهير بن حرب ويعقوب بن الدورقي ويعقوب الدورقي قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن أيوب عن محمد قال: قال أبو هريرة: لا يزال الناس بمثل حديث عبد الوارث، غير أنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الإسناد، ولكن قد قال في آخر الحديث صدق الله ورسوله، يعني هذه إشارة إلى أنه مرفوع ولو لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام لقوله في آخر الحديث صدق الله ورسوله. وحدثني عبد الله بن الرومي قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة حتى يقول هذا الله فمن خلق الله؟ قال فبين أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فقالوا يا أبا هريرة هذا الله فمن خلق الله؟ قال فأخذ حصا بكفه فرماهم ثم قال قوموا قوموا صدق خليلي، يعني حدث ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر أنه سيأتي ناس يسألونه عن هذا السؤال فحصل كما أخبر. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد بن الأصم قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا الله خلق كل شيء فمن خلقه. قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي قال حدثنا محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقول هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله. إذن جاء أيضا عن أنس وأكثر الطرق المتقدمة عن أبي هريرة هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله. قال حدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة كلاهم عن المختار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث غير أن إسحاق لم يذكر قال قال الله إن أمتك. أخذنا حديث أبي هريرة وحديث أنس وحديث ابن مسعود أيضا وابن عباس، نعم ابن مسعود فقط لم يأتنا ابن عباس في خارج الصحيح. حديث أبي هريرة ظهر أنه حديثين أنه حديثان ثلاثة حديث رقم عليها لا ظهر أنه يصلح يكون حديثين فقط. لا يزال الناس يسألونك لا بس يصلح أن يكون حديثا لأن جميع طرق دائرة على هذا الشيء إلا حديث أبي هريرة الأول الذي في أول الباب إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحد يتكلم به قال ذاك صريح الإيمان. حديث ابن مسعود قال سئل عن الوسوسة قال تلك محض الإيمان. حديث أبي هريرة لا يزال الناس يتساءلون إلى آخره جاء بألفاظ متعددة متقاربة. فماذا في حديث أبي هريرة ماذا يقول؟ إذا وجد ذلك عندك أدريس ماذا يقول الإنسان؟ آمنت بالله ورسله وأيضا رواية أخرى فليستعذ بالله ولينتهي. ليس كمثل شيء والسمع بصير. إذا جاء إذا وجد الوسوسة في صدره لا يقول بها الأدلة التي جاءت، يقول آمنت بالله ورسله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استعذ بالله أعوذ بالله من هذا من الشيطان ومن وسواس الشيطان، وإذا أحب أن يقرأ المعوذات قرأها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت المعوذات أخذ بها وترك ما سواها. إذا أحب أن يقرأ المعوذات أيضا أمر طيب. لا ما ورد قراءة قل هو الله هو الأول والآخر الظاهر الباطن ما ورد، وكذلك قول الأخ ليس كمثل شيء والسمع البصير ما ورد. والله المستعان. صدق رسول الله لا بأس أن تقولها يعني عقب الحديث طاقتكم من الحديث تقول صدق رسول الله، كلما قرأت حديثا قلت بعد صدق رسول الله. لا بس أن يقولوا إذا جاء عارف مثلا وقع شيء كما أخبر رسول الله قل صدق رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ما في مانع هذا. لكن أن تجعل راتبة بعد قراءة الأحاديث هذا بدعة، كما قوله صدق الله. نعم من قالها عارضا في بعض الأوقات لا بس، أما أن تجعل عقب القرآن كلما قرأت القرآن وقلت عقبها صدق الله العظيم هذا من البدع. الوسوسة، الوسوسة نعم تحصل عند من أصيب بمس كثيرا، وقد يبتلى بها وسواس من قبل الشيطان القريب، فكم من الناس يصاب بوسوسة من جهة أخرى غير العقيدة. ربما في الوضوء يبقى يتوضأ كثيرا يظن أنه ما استوعب العضو، وبعضهم في الاستنجاء، وبعضهم يصاب بالوسوسة في البول سلس البول يبقى يظن أنه قد خرجت قطرة ويبقى يغسل ثيابه بلوى، وإلا حتى لو خرجت القطرة إذا ما استطعت أن تميز مكانها، إن وجدت إن عرفت المكان الذي تخرج إليه نضحت قليلا من الماء خرجت أو ما خرجت، لا تبقى تفكر ستخرج الآن، تمشي خطوات تقول لعلها قد خرجت أو ما أظن، انضح قليلا من الماء إذا علمت المكان الذي ستخرج إليه. إذا ما علمت ربما تخرج إلى أماكن بعيدة، ما عليك شيء، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، حتى النضح ما عليك نضح، ما عليك نضح، والقطرة تطهرها الشمس والهواء بإذن الله عز وجل، ولا عليك شيء. ويستريح قلبك ولا تبالي، وكم الإنسان يتعب نفسه بهذا البعض. الوضوء ماذا من القطرة؟ ما عليه شيء قلنا، ما عليه هو يتوضأ ثم بعد ذلك يشعر بخروج، ما عليه عاد خلاص. الوضوء صحيح وهذا لا يعتبر ناقضا لأنه ليس خروجا معتادا، ما ينتقد وضوء، وإن أحب يتوضأ لكل صلاة فهو أمر حسن. ترك ماذا؟ يقول شخص كان يشق على نفسه حتى يغسل ثيابه كلها صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ترك الاستقامة. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت المعوذة ترك ما سواه، هل في هذا نص بعض الأركان؟ لا قوله ترك ما سواه محمول على أنه ما تركها بالكلية الاستعاذة بالأذكار الأخرى، إنما أقبل على قراءة المعوذات، يعني أكثر من غيره ترك ما سواه ليس المقصود تركا مطلقا، فكم من الحديث فيها استعاذة بأذكار أخرى، مقصود أنه أكثر من قراءة المعوذات. والوسواس بالواو من أحسن ما يعالج به أولا الاعتصام بالله والاستعانة به والاستعاذة بالله سبحانه من هذا الشر، هو الذي يعيذك سبحانه وتعالى من هذا الشر ومن هذا الوسواس. ومما يصرف عنك الوسواس أيضا كثرة قراءة قل هو الله أحد المعوذتين، وكذلك محافظة على أذكار الصباح والمساء. ومما يصرف عنك أيضا الوسواس عدم المبالاة به، لا تبالي به، لا تلتفت إليه، فهو باب شر على الناس، إذا التفت إليه واستعظمته وأصبحت تفكر فيه يتعبه، وإذا لم تبالي به ذهب بإذن الله، وهو إذا تجار الإنسان معه أتعبه جدا، حتى يقول إن بعضهم كان ينغمس في الماء ما زال يشك أن الماء ما دخل إلى ما وصل إلى جميع الجسم، قد انغمس داخل الماء بالكلية. حتى مما ذكروه عن بعض فقهاء المذاهب، أظنه ابن عقيل الحنبلي أو غيره، أنه سئل عن إنسان ينغمس في الماء ثم يقول ماذا، ثم يسأل هل عليه، هل يصح غسله وطهارته ويصح أن يصلي بذلك؟ قال ليس عليك صلاة لأنك مجنون. يعني رفع القلم عن ثلاثة، يعني قد انغمس الكلية ثم يسأل هل يصح الغسل ووصل الماء إلى جميع الجسم ولا. قالوا ها، وهذا وسواس آخر في قراءة الفاتحة، فكرت له يقرأ المرة الأولى والثانية والثالثة ويقول قد نسي ويعيدها مرة ثانية، تنتهي الركعة وهو ما زال في الفاتحة. وبعضهم وسواس حتى في القراءة، أما هذا شديد على صاحبه، يشك أن الحروف ما يخرجها. أخي أنت لن تقرأ الحمد لله رب العالمين، يشك أنه ما أخرج الحروف فيبقى يكرر الحمد لله رب العالمين. يتأكد من خروج الحروف جيدا. فنعم إشكال عليهم، مش يعني بلوى. وبعضهم بالتكبيرة الإحرام يشك فيها أن سقط حرف، يقول الله أكبر. يعني يخرج جميع الحروف. وبعضهم يشكك، ما زال أيضا أنا رأيت مرة واحد يريد لا يرفع يديه مع التكبير، الله أكبر وارتفعت قبل يفعل. ويرفعها ويرفع أيضا، نسأل الله العافية، هذا بلوى يا أخوان الله. بعضهم يرفعها بهدوء يعني حتى يتمكن من أنه قالها ببطء ببطء ثم يكبر. الله المستعان، نسأل الله العافية. بلوى هذا، نسأل الله أن يعافينا والمسلمين من هذا البلوى. والإنسان يستعين بالله، يستعيذ بالله من هذا الشر ويستعين بربه ويحاول أنه لا يلتفت، حتى وإن قال لك الشيطان الصلاة باطلة لا تبالي، لا تبالي إلى كلامه. كان بعض السلف فيما ذكروا أنه إذا أتاه الوسواس بعد الوضوء أنه ما أحسن الوضوء أو ترك شيئا، قل البين على المدعي اليمين على من أنكر. هذا البين. الله المستعان. كان يقول كذبت. فأمور كثيرة يحصل فيها الوسواس، حتى في هذه الأمور، أمور العبادات وغيرها، في الطهارة، في الصلاة، في قراءة الفاتحة، في تكبيرة الإحرام. فعلى المسلم أن يستعيذ بالله وأن يعني يتوكل على الله ويكثر من ذكر الله عز وجل. ومن أحسن العلاج أيضا أن لا يبالي. وبعضهم أيضا قد يكون مبتلى بمس، ننصحه بالرقية، قد يكون سببه مس من قبل الشيطان فيحتاج إلى الرقية.